الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 19 من شعبان لعام 45 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله، والنذر والنحر له تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة والكتاب القيم للإمام الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ومراده بتطهير الاعتقاد أي تنظيف الاعتقاد وتجنيبه أدران الإلحاد، يعني قذارات وأوساخ وأرجاس الإلحاد. ويقصد بالإلحاد هنا الشرك في العبادة، ويقصد بالإلحاد هنا الشرك في العبادة. ولهذا قدم لكتابه بمقدمات أو تأصيلات ذكرها رحمه الله تعالى، منها أن القرآن الكريم هو مصدر هذه الملة الأول. وإذا قلنا القرآن الكريم فإن السنة تبع للقرآن، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة رسوله كلما مرت عليك في كتاب الله إنما هي اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وطاعته عليه الصلاة والسلام. فهما المصدر، أعني القرآن والسنة، المصدر لهذه الأمة ولهذه الملة، وما جاء فيهما كله حق، وما جاء فيهما يجب اتباعه، والمسلم ليس مخيرا في ذلك. المسلم ليس مخيرا في ذلك فينتقي ما يناسبه أو يترك ما يناسبه، لأن الدين هو ما جاء في هذا الكتاب وفي هذه السنة، والدين كتلة واحدة ليس لك أن تأخذ منها شيئا وتترك منها شيئا، بل الواجب اتباع كل ذلك. وإذا حدث تقصير فالإنسان يستغفر الله ويتوب إليه من تقصيره. والأصل الثاني الذي قرره رحمه الله تعالى هو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمعنى ذلك أن هذا هو الأصل العظيم الذي بعث من أجله الرسل، الذي بعث من أجله الرسل هو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. وهذا أصل متفق عليه وظاهر في كتاب الله وفي سنة رسوله، بل قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد فالإنسان عموما إنما خلق لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ليعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فهذا الأصل الثاني الذي بينه. والأصل الثالث الذي بينه هو أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وهذه قاعدة مهمة جدا وأصل مهم جدا، لأن الإشكالية هي لم تكن في الربوبية، الإشكالية لم تكن في الربوبية، وإنما كانت في الألوهية، إنما كانت في الألوهية. وهذا أصل عظيم ومهم جدا لمعرفة وتمييز العبادة أو عبادة الله تعالى من الشرك. فلا يأتي أحد يلبس ويقول إن المسلمين يقرون بالربوبية فلذلك لا يقع منهم شرك، فالواقع أن الشرك أن مشركي مكة كانوا يقرون بالربوبية، ومع ذلك لما أشركوا في الإلهية حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالخلود في النار، وحكم عليهم بأنهم كفرة كذبة فجرة. والأصل الآخر الذي ذكره رحمه الله تعالى هو أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، وهما توحيد الربوبية والخالقية والرازقية وتوحيد العبادة. وقلنا إنه لا فرق بين أن تقول توحيد أن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو تقول ثلاثة أقسام، لأن النوع الأول وهو توحيد الربوبية والخالقية والرازقية هذا يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، وهذان النوعان يسميهما أهل العلم توحيد التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، لأن مرد هذين النوعين إلى الاعتقاد، مرد التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو إلى اعتقاد العبد، فأنت لا تفعل شيئا فيما يتعلق بربوبية الله. لهذا فسر أهل العلم توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. والنوع الثاني أو النوع الثالث إذا قلت قسمين قبله تقول الثالث توحيد الألوهية، وهو اعتقاد أن أو هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويعرفه أهل العلم بأنه توحيد الله بأفعال العباد، بأنه توحيد الله بأفعال العباد. والمقصود بأفعال العباد الأفعال التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وليس الأمر مطلقا، لأننا أمرنا بعبادة مقيدة وليس عبادة مطلقة، أمرنا بعبادة مقيدة وليس بعبادة مطلقة، كما هو حال النصارى. النصارى يقولون إن المسيح أمرهم أن يصلوا وأمرهم أن يتصدقوا، ولكنه لم يبين لهم، أو هم ضيعوا بمعنى أصح، هم ضيعوا كيف يصلون أو كيف صلى المسيح عليه الصلاة والسلام وكيف تصدق وكيف تعبد لله عز وجل، ضيعوه. لهذا لا تجدهم يعرفون أو لا تجد أنهم متقيدين بأمور تتعلق مثلا بالصلاة، كيف الصلاة، تجد أنهم يصلون صلاة مطلقة هي عبارة عن ذكر وعن دعاء، ولا شك أنه يتخلل ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى ودعاء المسيح والإشراك به مع الله تبارك وتعالى في العبادة. فإذا نحن أمرنا بتوحيد العبادة، والعبادة عبادة مقيدة، عبادة مقيدة. ثم وصلنا إلى تفصيل للشيخ رحمه الله تعالى لهذه العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، ونص رحمه الله تعالى على أن الدعاء والاستغاثة لله تبارك وتعالى، وهذه من أنواع العبادة، وهذه من أنواع العبادة. وقلنا إن الاستغاثة والدعاء كلاهما يعودان إلى شيء واحد، وهما سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه جل وعلا، إلا أن الاستغاثة هي دعاء المكروب، إلا أن الاستغاثة هي دعاء المكروب. والمكروب لا شك أنه إذا دعا المكروب، إذا وقع الإنسان إذا وقع في كرب، فإنه لا يبحث إلا عن أعظم ما يظن أنه سبب لنجاته، وليس لأنه ليس عنده خيارات. فلذا المشركون إذا وقعوا في هذا الأمر وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه يظهر ما عندهم من الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الوحيد القادر على إنقاذهم ونجاتهم، فينسون ما يشركون، ينسون ما يشركون ويتركون ما يشركون ويؤمنون بالله وحده. وهذا من قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وذكرنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث، وذكرنا أنها على أنواع، وذكرنا أنها على أنواع. النوع الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال، وذلك قوله يعني مثل قول الله تبارك وتعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والثاني، النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، وهذا للأسف وقع فيه أناس من المسلمين، وقع فيه أناس من المسلمين بتحريض من سدنة القبور ومن علماء الضلالة ومن أصحاب القبور أنفسهم فيما يحكى عنهم، هل هم صادقون أم غير صادقين الله أعلم، لكن هكذا يحكى عنهم. فكثير منهم كان يقول: إنك إذا دعوتني وأنت في كرب فسرعان ما سآتيك وأفرج كربك، وأخذوا يرددون مثل هذا الكلام، فإذا وقعوا في الكروب نسأل الله العافية استغاثوا بأولئك الموتى. وقلنا إن هذا أمر لو مرره أي عاقل يمرر هذا الأمر على عقله فإنه سيدرك أن هذا كلام هراء، أن هذا كلام هراء، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قدرة إلا أن يكون الله تبارك وتعالى أن يغيثك عن بعد، لا يستطيع أن يغيثك عن بعد، فضلا عن أن يكون ميت، فضلا عن أن يكون صار ترابا، فضلا عن أن يكون فني لا وجود له في الحقيقة، والوجود غير موجود هذا الإنسان، فكيف يستطيع أن يغيثك؟ لو مررها أي عاقل على عقله يدرك هذه الحقيقة. وأن هؤلاء الناس الذين يحسنون هذا فهم في الواقع يفهمون ذلك، ولكنهم يلبسون على الناس، ويقول بعضهم يعني كما سمعته يقول: إنك إذا ناديت الشيخ الفلاني يقول هي سلسلة تتحرك منك إلى هذا الشيخ ثم إلى شيخه ثم إلى شيخه ثم إلى شيخ الطريقة الكبير ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله، ما يعني أسخف هذه العقول التي كيف تتجرأ أن تتكلم بمثل هذا الكلام، تتجرأ بمثل هذا الكلام على أناس عقلاء. إذا كان كما يقولون المتحدث مجنون فالسامع عاقل يسمع ويعقل ويدرك حقيقة مثل هذا الكلام. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا القريب المجيب السميع سبحانه وتعالى القدير أتركه وآخذ بهذه السلسلة المفترة، بهذه السلسلة المفترة على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الصالحين من عباده، وعلى الصالحين من عباده، لأن بعض الصالحين يفترى عليهم. وإذا كان ذاك الرجل قال مثل هذا الكلام فهو نسأل الله العافية داع إلى عبادة نفسه وهو طاغوت من الطواغيت. فقلنا إن النوع الثاني من الاستغاثة هو الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، وهذا في الحقيقة منافسة للربوبية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والله تبارك وتعالى يقول: قل أفرأيت قل تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم إن مسني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته فالله تبارك وتعالى ينفي أن يكون هؤلاء لهم أي قدرة على رد ما أراد الله تبارك وتعالى بك أيها الإنسان من الخير أو أراد بك من الشر، فإنه لا يستطيع أحد أن يرد ذلك. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين، وهذه جائزة أن تستغيث بمن يقدر من الأحياء، فإنه يجوز لك أن تستغيث به، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في قصة موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والاستعانة بالله وحده. الاستغاثة إنما هي بالله، والاستعانة إنما هي أيضا بالله، إنما هي أيضا بالله، فإنه إن أعانك الله تبارك وتعالى فقد تحقق لك مرادك، وإن لم يعنك الله تبارك وتعالى فإنه لن يتحقق لك مرادك. والاستعانة بالله عز وجل المقصود بها الاستعانة به في كل شيء، الاستعانة به في كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع. شسع نعله إذا انقطع، ماشي وانقطعت نعلك وتريد أن تصلحها، تسأل الله تبارك وتعالى ذلك، لأن الله يحب منك ذلك، يحب أن تكل جميع أمورك وأن تدعوه على كل حال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يسأل الله يغضب عليه. يعني أن الله يحب الدعاء ويحب أن تستعين به في جميع أمورك. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع، حتى شسع نعله إذا انقطع، يسأل الله تبارك وتعالى: اللهم أعني على ذلك، فيتحقق له بذلك دعاء الله تبارك وتعالى وعبادته، ويتحقق له بذلك إعانة الله تبارك وتعالى. ولأهمية الإعانة والاستعانة بالله تبارك وتعالى والإعانة منه، جعلها الله عز وجل في صلب العبادة أو في صلب عبادتنا، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. نقرأها، يقرأها كل مسلم كل يوم، ومع ذلك أولئك الأغرار نسأل الله العافية والضلال يتوجهون إلى موتى يسألونهم ويستعينون بهم، مع أنهم في صلاتهم، إذا حسبنا أنهم يصلون، إذا مع أنهم في صلاتهم يقولون: إياك نعبد وإياك نستعين. وسيأتي كلام الشيخ أن من يفعل ذلك فيستعين بالله هنا ثم يشرك بالله فهو مكذب لنفسه في دعواه. والاستعانة بالله عز وجل هي الاستعانة التي لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى، هي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هو تستعين بالله في كل شيء. ولكن ما لا يجوز أن تستعين به في أحد من المخلوقين هي الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من يستطيع أن يعينك هنا؟ لا أحد يستطيع أن يعينك على ذكر الله وشكره وحسن عبادته، لا يستطيع أحد أن يعينك، بمعنى أنه يوفقك ويأخذ بيدك ويوجهك وينهض همتك. في الواقع قد يكون لك صديق يساعدك من قريب أو يوجهك أو ما إلى ذلك، لكن الإعانة الحقيقية والتوفيق لمثل هذا إنما هو من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقد أفردها ابن رجب رحمه الله تعالى برسالة مستقلة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، فإذا احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا الاستعانة عبادة يجب أن لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ثم قال: واللجوء إلى الله. واللجوء إلى الله. اللجوء إلى الله تبارك وتعالى يقولون اللجوء هو اللجأ والملجأ، المكان الذي يلتجئ إليه الإنسان، يعني يحتمي به، يلتجئ إليه يحتمي به. وألجأ أمره إلى الله أسنده، وألجأ أمره إلى الله أسنده. واللجوء فيه معنى التوكل وزيادة، فيه معنى التوكل وزيادة، فالتوكل تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. أما اللجوء فهو كأن جميع الأبواب سدت أمامك إلا هذا الباب، فليس أنت ملتجئ إليه لأنك مضطر إليه أيضا، أنك في حال الاضطرار لا تستطيع أو لا تجد ملجأ سواه، لا تجد ملجأ سواه. لهذا كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في دعاء الموت، في دعاء النوم، أن يقول الإنسان: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فانظر، جمع عليه الصلاة والسلام بين الإسلام الوجه لله وهو تفويض الأمور والاستسلام لله تبارك وتعالى، وفوضت أمري إليك يعني اعتمدت في جميع أموري إليك، وألجأت ظهري إليك بمعنى أني مستند عليك كل الاستناد، أني مستند عليك كل الاستناد. يقول ابن حجر رحمه الله: وقوله فوضت أمري إليك أي توكلت عليك في أمري كله، وقوله وألجأت أي اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني، لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به. وخصه بالظهر، يعني قوله وألجأت ظهري إليك، لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه. فاللجوء هو أيضا إلى الله تبارك وتعالى، وهو عبادة من العبادات العظيمة التي على المسلم أن يحققها في نفسه لله تبارك وتعالى، يتعبد لله عز وجل بها. نعم. قال المصنف رحمه الله: والنذر والنحر له تعالى. نعم. أيضا أضاف هنا كما قلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى فيما قبل ذكر العبادة وذكر تعريفها وذكر أنها أقسام، أنها أقسام، منها عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات عملية، عبادات قلبية وعبادات عملية وعبادات قولية. ومن العبادات القلبية التوكل على الله تبارك وتعالى واللجوء إليه، التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذه عبادة قلبية. والاستغاثة بالله تبارك وتعالى والاستعانة والدعاء هذه عبادة قولية، هذه عبادات قولية يتقرب الإنسان بها إلى الله تبارك وتعالى، وهي صريح التوحيد، وهي صريح التوحيد أن توحد الله عز وجل في هذه الأشياء. ثم قال: والنذر. النذر هذه عبادة مالية وعبادة عملية، وهو النذر يقولون في اللغة الإيجاب، النذر في اللغة يقولون الإيجاب، يقال نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئا، إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك، يعني أنك توجب على نفسك أمر ليس واجبا عليك في الشرع، في أصل الشرع لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليك، في أصل الشرع لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليك. فنحن الواجبات الشرعية عندنا معلومة، أركان الإسلام ونحوها، والنذر هو أن توجب على نفسك أنك مثلا تصوم من هذا الشهر كذا وكذا يوما، أو تصوم شهرا، أو تحج إلى بيت الله، أو تعتمر، أو تتصدق بمبلغ كذا وكذا، فأنت أوجبت على نفسك هذا الأمر، أوجبت على نفسك هذا الأمر. والنذر يأتي مطلق، أن يقول الإنسان لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، ويأتي مقيد، ويأتي مقيد، وهو أن تقول أو أن يقول الإنسان المسلم إن شفى الله مريضي فلله علي أن أفعل كذا وكذا، وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن الإنسان لا يعني يقبل على الطاعة إلا من الحاجة، إلا من حاجة أو كأنه مقايضة مع الله تبارك وتعالى، فيقول إن فعلت لي كذا فأنا أفعل كذا، فإن شفيت مريضي، إن حققت مرادي في هذا الأمر فأنا أفعل كذا وكذا. ولكن هذا النذر في الواقع إذا نذر هو عبادة لله تبارك وتعالى، هو عبادة يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها. لذا الله تبارك وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، فقال تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله عز وجل في آية الحج وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا النذر عبادة والوفاء به مثنى عليه وممدوح من الله تبارك وتعالى. ولذا لما صار عبادة، وقلنا إن الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا هو الشرك، الشرك في العبادة والأمر الذي حرمه الله عز وجل. وكل عبادة لله تبارك وتعالى إذا صرفتها لغير الله فمن فعل ذلك فهو مشرك. ولذا نص أهل العلم على أن النذر لغير الله تبارك وتعالى شرك، والشيخ هنا رحمه الله تعالى جعل وقيد ذلك بأن النذر من العبادات التي يجب على المسلم إذا نذر أن يفي بنذره، أن يفي بنذره ما لم يكن معصية، ما لم يكن نذره معصية. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. يعني أن أصحاب الضلالة ينذرون لقبورهم، ينذرون لمقبوريهم ومن يظنون فيهم الصلاح. وهذا قلنا إن الإنسان في بعض الأحيان لحاجته للشيء وخوفه من فواته يحرص على أن ينذر ليتحقق له المراد. فكما يقول الإنسان اللهم إن شفي مريضي أو عاد غائبي أو نجحت تجارتي فلك علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، فهؤلاء كذلك يذهبون إلى مقبوريهم لأنهم يعتقدون أن مقبوريهم هؤلاء ومن يعني يعتمدون عليهم يظنون أنهم قادرون على أن يعطوهم ما قصدوا إليه وما أحبوا تحصيله، فلذا يذهبون إلى القبور وينذرون لها، وينذرون لها نذورا ليتحقق لهم مرادهم من ذلك. وهذا نذر شرك لا يجوز الوفاء به بل يحرم الوفاء به، ومن دعا إليه نسأل الله العافية هو داعية إلى الشرك. لهذا يقول ابن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، لأن النذر عبادة. فكما إذا رأيت أحدا سجد لقبر أو سجد لصنم أو سجد لوثن أو ما إلى ذلك قلت هذا مشرك، كذلك من نذر لغير الله لأن كل منهما عبادة. ويقول ابن النحاس الشافعي رحمه الله تعالى وهو يسرد البدع والمحدثات ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا النذر عبادة من العبادات، يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله: والنحر له تعالى. نعم، أيضا أضاف الشيخ رحمه الله تعالى من العبادات المالية، لأن قلنا إنه عدد العبادات فذكر منها اعتقادية وقولية وعملية، وهذه من العبادات العملية، وهي النحر لله تبارك وتعالى أو الذبح لله عز وجل. فهذه عبادة من أعظم العبادات، من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى. والذبح لله التعبدي هو الذبح في الضحايا، والذبح في النسك، والإهداء إلى البيت الحرام، هذه كلها من العبادات الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده المسلمين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى إلى البيت 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، نحر منها 73، نحر منها 73 ناقة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وذبح متوكلا عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 37، فذبح عليه الصلاة والسلام 100 ناقة من إهدائه للبيت الحرام، من إهدائه إلى البيت الحرام. فالذبح عبادة، وكذلك الأضحية عبادة، لأن الإنسان لا حاجة له بالأضحية، يعني لم يشتريها ليأكل اللحم ولا للضيافة، وإنما يشتريها لله تبارك وتعالى، إنما يشتريها ويذبحها لله عز وجل، فهي من العبادات. وهي من العبادات كما قلنا العبادات العظيمة التي قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة، فقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانظر رعاك الله، قرن الله تبارك وتعالى بالصلاة النسك وهو الذبح، وهو الذبح، وكذلك قرنها في سورة الكوثر فقال: فصلي لربك وانحر، فقال فصلي لربك وانحر. ونصوص الكتاب والسنة كلها توجب أن يكون الذبح لله تبارك وتعالى، وتوجب الإخلاص له في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الأمر الذي يحبه الله تبارك وتعالى هو أن يرى من عباده هذا البذل له جل وعلا، وهذا التقرب إليه سبحانه وتعالى، يحب ذلك من عباده، فشرعه لهم قربة ومسلكا ووسيلة إلى الارتقاء عنده والزلفى إليه جل وعلا. والذبح في حقيقته من الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى للبشر عموما، وكما نعرف في قصة ابني آدم أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فأحدهما قرب كبشا عظيما سمينا قربه لله تبارك وتعالى. فالقربة بالذبح هذه عبادة قديمة وموجودة في سائر الشرائع، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يقول الطبري عن مجاهد رحمه الله: ولكل أمة جعلنا منسكا، قال: إهراق الدم، قال إهراق الدم، يعني أنها شعيرة وشريعة الله تبارك وتعالى شرعها لعباده منذ يعني من أيام آدم عليه الصلاة والسلام، وهي شعيرة وشريعة، وكل شرائع جاءت فيها هذه الشريعة. هذا دليل على عظمة هذه العبادة وهي الذبح، وعلى عظمة هذه العبادة وهي الذبح. لهذا الله تبارك وتعالى جاءت آيات كثيرة يحرم أن يكون الذبح لغيره، يحرم أن يكون الذبح لغيره، ويحرم أن يكون الذبح على غير اسمه، على غير اسمه. والذبح لغيره هو ما أهل به لغير الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. فالله تبارك وتعالى حرم أن على عباده أن يأكلوا مما ذبح للأنصاب والأوثان، ما ذبح للأنصاب والأوثان حرمه الله تبارك وتعالى. لهذا قال جل وعلا: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وكذلك حرم الله تبارك وتعالى الذبيحة التي لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، فقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يعني أن الذبيحة التي يذكر عليها أسماء غير الله تبارك وتعالى كالمسيح أو الأوثان أو الكواكب أو أصحاب القبور أو ما إلى ذلك، هذه محرمة لا يجوز الأكل منها، هذه محرمة لا يجوز الأكل منها. ومما يدل على تحريم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فإذا الذبح عبادة عظيمة، عبادة مالية وعبادة عملية، عبادة مالية وعبادة بدنية. الله تبارك وتعالى قرنها بالصلاة دلالة على عظمتها، دلالة على عظمتها. والذبح لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله هذا دأب المشركين، كان المشركون يعترون يعني يذبحون ويسمون الذبائح لأصنامهم عتيرة، يسمون الذبائح لأصنامهم عتيرة. لهذا روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن قريشا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، فقالوا: نعتر في رجب، يعني نذبح عتيرة شاة في رجب. فقال عليه الصلاة والسلام: عتر كعتر الجاهلية، يعني تريدون أن تفعلوا ما كنتم تفعلونه بالجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل. يعني إذا أردت أن تجعل ذبيحتك لله فاذبحها في أي وقت وفي أي مكان فلك ذلك، فلك ذلك، لأن هذا قربة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الراوي: وكان عترهم أن يذبحوا ثم يعمدوا إلى دماء ذبائحهم فيمسحوا بها رؤوس نصبهم، يعني إذا ذبحوا الذبيحة أخذوا الدم وجعلوه على ذلك النصب أو ذلك الوثن، دليلا على أن هذه الذبيحة ذبحت له، على أن هذه الذبيحة ذبحت له. وهذا أمر كما ذكرت هو يفعله أهل الجاهلية. لهذا يروون عن مزينة أنه كان لهم صنم يقال له نهم، أنه كان لهم صنم يقال له نهم، لهذا يسمى بعضهم عبد نهم، عبد نهم. وكان ساد نهم يسمى خزاعة ابن عبد نهم من مزينة، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالإسلام ثار إلى الصنم، صنمه هذا الذي يسمى نهم، فكسره وأنشأ يقول: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ سبحان الله إذا فكر الإنسان يدرك المعاني الشرعية التي ذكرها الله والتي في حقيقتها معاني واضحة ظاهرة، ولكن نسأل الله العافية من طبع على قلبه وأصم عقله وبصره ونظره وتفكيره عن الحق فإن الله تبارك وتعالى يوليه ما تولى. يقول: فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وضمن له إسلام قومه مزينة، وكان أيضا لبني كنانة بساحل جدة صنم يقال له سعد، وهو صخرة موجودة في الصحراء كما ذكرت من قبل، كانوا إذا استحسنوا صخرة وكان حولها قبيلة يريدون أن يجذبوا الناس إليهم يعظمون هذه القبيلة ثم ينشرون الحكاوي والأكاذيب عنها حتى يجذبوا الناس إليها، فكان لهم هذا الصنم وهو صخرة طويلة في الصحراء. يقول: فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه ليتبرك بها، يعني جاء بإبله إلى عند الصخرة ليتبرك بها قبل أن يسرح بها، ولكن الصخرة كان عليها دماء كثيرة من ذبح الناس الذبائح، وهذه الذبائح كلها تذهب إلى أولئك السدنة، أولئك السدنة يذهبون يأخذون هذه الذبائح، فلما جاءت الإبل ورأت هذه الدماء نفرت نفرا شديدا أو نفورا شديدا وذهبت إلى كل يعني ناحية وتفرقت عليه، فقال هذا الذي راعي تلك الإبل، قال: لا بارك الله فيك إلها أنفرت علي إبلي، يعني نفرت علي إبلي وشتتها، نحن جئناك لتبارك لنا الأمر فإذا بك نسأل الله العافية فرقت أمرنا وشتت شملنا. ثم خرج في طلبها حتى جمعها وانصرف عنه وهو يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة، يعني بصحراء، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشدي، يعني أن هذا في الحقيقة لا يصلح أن يعني يرجى منه خير ولا يرجى منه أن يدفع شر وأعرض عنه. فإذا الذبائح في الحقيقة كانت موجودة عند الجاهلية وكانوا يذبحون لأصنامهم ويعترون عندها رجاء قبولها أو رجاء تحقيق مقاصدهم. وإذا نظرت إلى موضوع الذبح تجد أنه على عدة أنواع، تجد أن الذبح على عدة أنواع. النوع الأول أن يذبح لله عز وجل نسكا أو أضحية، أن يذبح لله عز وجل نسكا أو أضحية ونحوها، وهذه أعلى الذبائح، وهذه أعلى الذبائح، وهي التي عبادة لله تبارك وتعالى يجب أن تكون خالصة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى كان يقول: اللهم هذا منك وإليك، هذا منك وإليك، ويسمي الله تبارك وتعالى عليها، فهذه أعلى الذبائح. النوع الثاني أن يذبح للطعام والأكل أو الضيافة لإكرام الضيف ونحو ذلك، فهذا مما إذا من الأمور العادية إذا نوى الإنسان به خيرا يؤجر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الثالث، النوع الثالث أن يذبحها عند القبر تبركا، أن يذبحها عند القبر تبركا، لا يذبحها للقبر، وإنما إذا أراد أن يذبح يذهب إلى المقبرة أو إلى قبر معين يذبح عنده تبركا بهذا القبر، فهذا عمل محرم، هذا عمل محرم، ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة لأنها على بدعة وضلالة، نسأل الله العافية. والرابع، النوع الرابع، أن يذبح للولي الفلاني أو للصنم الفلاني أو للكوكب أو ما إلى ذلك، فهذه ذبيحة شركية، هذه ذبيحة شركية لا يجوز أكلها، وهذا مما أهل به لغير الله، وهذا مما أهل به لغير الله، ومما ذبح على النصب فيحرم أكلها، ومن فعل ذلك فهو مشرك، ومن فعل ذلك فهو مشرك. ففرق بين أن يذبح إنسان عند قبر تبركا فهذا محرم وبدعة محرمة لا تجوز ووسيلة إلى الشرك، لأنه قد يرى إنسان أن فلانا يذبح عند القبر فيظن أن لذلك قيمة، ويظن أن الذبح يكون لصاحب القبر، فيقع نسأل الله العافية في الشرك. والنوع الخامس أن يذبح الذبيحة ويذكر عليها اسم غير الله، ويذكر عليها اسم غير الله، كما يفعل النصارى بأن يذكروا اسم المسيح عليه الصلاة والسلام أو غيره، فهذه محرمة لا يجوز الأكل منها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذين النوعين نص عليهما النووي رحمه الله تعالى، ويقول في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، قال النووي: المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، صار بالذبح مرتدا، يعني أنه لما ذبحها لغير الله تبارك وتعالى فذلك هو الكفر، حتى لو سمى عليها، ينص أهل العلم حتى لو جاء إلى القبر وهو ينوي أن تذبح للقبر، ينوي أن تذبح لذلك الولي، فإنه حتى لو قال بسم الله فإنها محرمة وشرك وكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه أراد بها غير الله، وعبادة صرفها لغير الله فهو مشرك بذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لا تباح ذبيحتهم بحال. فهذا في الواقع كله مما يؤكد ويبين أن الذبح عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، لا يجوز بحال أن تصرف لغير الله، لا يجوز بحال أن تصرف لغير الله. وللأسف هذا موجود في بعض المسلمين، أنه نسأل الله العافية يسوق بقرته أو يسوق غنمه أو يسوق إبله إلى القبر ثم يذبح عند القبر ويرجو بذلك تحقيق مصالحه أو دفع شر عن نفسه، وهذا في الواقع منه شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه صرف هذه العبادة العظيمة لغير الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود. نعم. والطواف. هذه العبادات كما قلنا يعدد الشيخ العبادات التي لله تبارك وتعالى، وأنواعها كما سبقت الإشارة إليه، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا: القيام والركوع والسجود، هذه من أركان الصلاة، هذه من أركان الصلاة، فمن صرف لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقيام لله تبارك وتعالى والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. والقيام الذي ذكره الشيخ هنا، القيام هو القيام في الصلاة، القيام في الصلاة، فمن قام أمام قبر لذلك قام قبر أمام قبر تذللا وخضوعا له فهذا كفر بالله تبارك وتعالى وشرك منه، لأن القيامة من أركان العبادة أو أركان الصلاة كما قال، بل هي أفضل أنواع الصلاة خاصة صلاة الليل أو صلاة النافلة يعني بالليل، هذا الذي يرجحه أكثر العلم أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، وفي رواية أي الصلاة أفضل قال طول القيام، أو أي الأعمال أفضل قال طول القيام. والذي يراه كثير من أهل العلم أن طول القيام هو المندوب إليه في صلاة الليل، أن الإنسان يطيل القيام في صلاة الليل، وبمعنى أنه يطيل القراءة في الصلاة بالليل. أما كثرة الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كثرة السجود وقال لما سأله الصحابي قال أسألك مرافقتك بالجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أن يسجد كثيرا. فيرى بعض أهل العلم أن كثرة السجود بمعنى أن يكثر من الركعات هذا في النهار ويقلل من القراءة، أما صلاة الليل فيطيل فيها الإنسان الصلاة ويقرأ فيها كثيرا، لأن هذا أيضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. فالقيام والركوع والسجود عبادة لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتعبد أو أن يفعل هذه الأشياء لغير الله جل وعلا، فإن فعل ذلك فهو مشرك مرتد وصارف لنوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل، ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة. نعم. ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى الطواف والركوع، قال والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل، وهذه لا شك من شعائر الإسلام، فالطواف ركن من أركان الحج والحلق والتقصير من واجبات الحج، فالإنسان يجب عليه أن يؤدي هذه لله تبارك وتعالى تعبدا، والحلق والتقصير هذه عبادة من العبادات الواجبة على المسلم إذا اعتمر أو حج، وبالنسبة لصرفها لغير الله كذلك هو صرف للعبادة لغير الله جل وعلا. والمشركون كان هذا الشيء عندهم، يعني الطواف هذا الذي ذكر عنهم أنهم كانوا يطوفون بمعبوداتهم ويسمونه الدوار، ويسمونه الدوار يطوفون بمعبوداتهم وتعظيما لها، وبعض أهل العلم يقول إنه تشبه منهم بالكعبة بفعلهم الذي كانوا يفعلونه على الكعبة، وفعلهم عند الكعبة هم يطوفون على الكعبة، ولكنهم نصبوا عليها 360 صنما نصبوها على الكعبة ويطوفون بالكعبة ويطوفون بأصنامهم، ويجمعون نسأل الله العافية بين هذين الأمرين اللذين لا جامع بينهما ولا يجتمعان، وهما الشرك والتوحيد، لأن الطواف لله عبادة والطواف على هذه الأصنام عبادة لها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان عليها هذه الأصنام، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فطاف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤشر على هذه الأصنام بعصا معه، فما أشار على صنم منها إلا وقع على قفاه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن تقصيرنا ويغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأكبر والبدعة المكفرة وما ضابطهما؟ البدعة المكفرة الشرك الأكبر معروف هو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، والبدعة المكفرة يدخل فيها الشرك الأكبر ويدخل فيها ما ليس شركا من البدع التي يقول بها بعض أصحاب الطوائف، كمن يعني يعتقد أن الله تبارك وتعالى لم يخلق العالم وأنه جل وعلا خلق العقل أو خلق أو يعني صدر عنه، لا يقولون خلق لأنهم لا يعرفون الخلق، يقولون إن الله تبارك وتعالى صدر عنه عقولا عديدة هي التي تولت إيجاد الناس وخلقهم، أو قد يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتيه الوحي من جبريل وإنما كان يأتيه ممن يسمونه العقل الفعال، وهي فرية من الفرى التي يفترونها، وهذه بدع مكفرة لا شك. وكذلك من البدع المكفرة التي ينص عليها أهل العلم هي أن يقول الإنسان، ينكر الإنسان أن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات وينكر صفات الله تبارك وتعالى، لأن هذا تعطيل لله عز وجل. فالبدع المكفرة أوسع من الشرك لأنها مثل الكفر أوسع من الشرك. وكان جاءنا بالأمس سؤال وقطعنا عن ذلك إقامة الصلاة، وهو ما الفرق بين الشرك والكفر. الكفر أوسع من الشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك، لأنه قد يكفر بأن ينكر مثلا سورة البقرة أو ينكر سورة الفاتحة أو ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر وإن لم يشرك، أو يكفر بنبوة أو ينكر نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، فهو يكفر وإن لم يكن مشركا. فالكفر أوسع من الشرك، والشرك يتعلق بالعبادة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل نواقض التوحيد هي نفسها نواقص التوحيد؟ لا، نواقض التوحيد هي التي تنقضه وتبطله. ويذكر أهل العلم يعني عدة نواقض كثيرة، منها الشرك والسحر واعتقاد واسطة بين الله تبارك وتعالى ومظاهرة المشركين والإعراض عن دين الله، يعني نواقض يذكرونها. ويدخل في ذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب شيء متفق عليه في الشرع، فهذا يكون من نواقض التوحيد، هذا يكون من نواقض التوحيد. أما نواقص التوحيد فهذه النواقص تعود إلى زيادة الإيمان ونقصانه، يعني ارتكاب أمور تنقص التوحيد ولكنها لا تبطله، مثل الرياء. الرياء ينقص التوحيد وهو نوع من أنواع الشرك، ويعده أهل العلم من الكبائر، فهذا لا يكون ناقضا للتوحيد، لأنه ليس شركا في العبادة، وإن كان له صورة من صور الشرك وهو أن يشرك في قصده ونيته بأن يريد مقصدا من مقاصد الدنيا أو كلاما أو سمعة أو رياء أو مراءة أو ما إلى ذلك، فهذا يكون ناقص منقص للتوحيد ولكنه لا يكون ناقض. أثابكم الله. يقول السائل: هل شروط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة في القول ومتابعة في الفعل فقط؟ شهادة أن محمد رسول الله هي تصديقه فيما هو الإيمان به وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون اتباعه كاملا، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والاتباع غير مقيد هنا، فكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن إما أن يكون اتباعه جزء من حقيقة الإسلام والإعراض عنه في هذا المقام كفر، كما هو في مثلا ترك الصلاة أو في التوحيد أو في أركان الإيمان، لا تتبعه في ذلك تكفر. وقد يكون ترك متابعته عليه الصلاة والسلام ينقص إيمانك ويكون كبيرة بحقك وذنبا ومعصية، بحقك، وإلا الواجب كما قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام واجب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني يجب اجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والإتيان بما نستطيع مما يتعلق بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام مما أمر به أو فعله. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الذبح نافلة عن الوالدين؟ الذبح يعني إهداء الثواب، يجوز الذبح بإهداء الثواب إلى الوالدين، لأن الذبح جائز فعله، يعني من الأمور المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال: اللهم هذا عني وعمن لم يذبح من أمتي وعمن لم يذبح من أمتي. فيجوز الإنسان أن يشتري ذبيحة وينوي أن يكون ثوابها لوالديه أو لوالده، أو يشركهم معه في الضحية نفسها بأن يقول: هذا عني وعن والدي، أو من أحب أن يشركه، فكل ذلك جائز. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قول أن القيام لا يكون إلا لله ولا يصرف إلا له، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم؟ يعني هذا في القيام الذي يعني يتكلم عليه أهل العلم، هل يجوز القيام للقادم؟ يعني هذا لا يدخل في الشرك، لأنه ليس قياما عبادة، ليس قيام عبادة. فإذا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوم لسيدكم، يعني سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ليس من هذا الباب الذي ذكره الشيخ من ناحية القيام، وأن ذلك من الشرك إذا صرف لغير الله جل وعلا، لأن هذا قيام للاستقبال، لأنه لما أقبل رضي الله تعالى عنه في غزوة بني قريظة وكان مريضا رضي الله تعالى عنه، وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوموا له. هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب الاستقبال، كما تقوم للقائم للمقبل الذي يريد أن يسلم عليك، فإنه إذا أقبل عليك ويريد أن يسلم عليك الأولى أن تقوم له، أن تقوم له تسلم عليه كما أنه يسلم عليك واقفا، أن تسلم عليه واقفا، لا أن يعني ينخفض للتسليم عليك. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الإنسان إذا أراد أن يسلم عليك لك أن تقوم له. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتبوأ من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا من أحب ذلك أنه إذا أن يكون قاعدا والرجال وقوفا على رأسه وهو يحب ذلك، فهذا الذي توعده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القيام للسلام لمن أقبل عليك فهذا في الواقع هو من قول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما أن يقبل عليك وأنت جالس ويريد أن يسلم عليك ولا تقوم له وهو واقف، هذا ليس من المناسب ولا يعني أراه من الأدب اللائق بالمسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين النذر المطلق والوعد؟ ما الفرق إيش؟ بين النذر المطلق والوعد. والوعد؟ بلى. الوعد هو العهد، يعني إذا قصد أن يتعهد لله تبارك وتعالى بأن يقول: لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا، فهذا هو النذر نفسه، لأن النذر هو الإيجاب والعهد والوعد هو الإيجاب، كما قال الله تبارك وتعالى: فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا العهد هو أن يكون الإنسان يتعهد بعمل، ولكن قد يتعهد بأن يلتزم بالصلاة في جماعة مثلا، فهذا ليس من باب النذر. لماذا؟ لأن الصلاة جماعة واجبة على الرجل إن لم يكن له عذر، أما النذر فهو أن يوجب على نفسه أمر ليس واجبا بأصل الشرع، ليس واجبا بأصل الشرع، ولكنه ملزم بتنفيذ هذا وهذا إذا عاهد الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله صدقنا وكنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ثابكم الله. يقول السائل: الاستغاثة بالهاتف الجوال تكون في حكم الحاضر؟ إذا كان يعني تطلب منه ما هو في قدرته، يعني إذا كان في مدينة أخرى وتقول يعني إني قد جاءني مثلا سارق عند الباب فأغثني، يعني إذا كان يستطيع أن يتصل لك بالشرطة ويعينك بهذا الأمر عن بعد، أما إذا اعتقدت أنه يفعل لك وهو في البلدة البعيدة فهذا من قلة العقل. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الإيجار المقتضي بالتمليك مثل شراء سيارة لمبلغ مدة 5 سنوات وعند انتهاء هذه 5 أتملكها؟ أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إذا يعني هذه المسائل قد يفتي فيها أهل العلم، فالإنسان يرجع إلى يعني الفتاوى هيئة كبار العلماء لينظر هذه المسائل، وهي تفاوت أهل العلم في الكلام فيها، يعني في مسألة الإيجار المنتهي بالتملك. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا قال لي شيخ أنت معمول لك سحر واللازم تفعل كذا وكذا لأجل أن يفك عنك السحر، فما حكم هذا؟ يعني هذه قد تكون يعني أنا لا يعني أقول رأيي في هذا أني لا أقبل كثيرا مثل هذا الكلام، لأن هذه دعاوى، ويعني ليس من يعني ليس من السهل لإنسان أن يقول أنت مسحور وهكذا يعني يقرر فقط لأن فيه كذا وكذا، قد تكون أمراض نفسية وقد تكون، ولكني أرى أن التوسع في ذلك ليس شيئا جيدا. أثابكم الله. يقول: إذا كان السجود لغير الله شركا فكيف سجد أخوة يوسف له؟ السجود ينص أهل العلم على هذا، على أن السجود قد يكون منه تحية، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أو لما جاء معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ ما هذا يا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت في الشام البطارقة يسجدون، الناس يسجدون لبطارقتهم، فأنت أحق من سجد لها، يعني أنت أحق من البطارقة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها. طبعا هنا السجود الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ليس سجود عبادة، إنما هذا سجود يعني لبيان حق الزوج عليها ومن تقديره، وكذلك من هذا الباب سجود إخوة يوسف بأنه كان سجودا للتحية، كان سجودا للتحية، وكانت هذه موجودة عندهم، وحرمها الإسلام، الإسلام حرم أن يسجد أحد لأحد، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد البتة أيا كان هذا الأحد، لا يجوز، لأن هذه الصفة لا تنبغي أن يعني ينحدر الإنسان في التذلل فيها لأحد إلا لله جل وعلا، فليس سجودهم هذا عبادة، إنما هو سجود تحية. أثابكم الله. وقد يكون ليس سجودا بمعنى أن يضع وجوههم على الأرض، إنما يكون انحناء، ويسمى الانحناء سجودا.